في مناصفة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي بين الشمال والجنوب، أصدرت مجموعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا يوم 14 من هذا الشهر بياناً. كما أصدرت اللجنة الإكوادورية لتأييد توحيد كوريا المستقل والسلمي وجمعية كوراندا الإكوادورية للصداقة والتضامن الثقافي مع الشعب الكوري يوم 13 منه بيانا مشتركا، وأدل كل من رئيس اللجنة التنفيذية اللوتونية الأوغندية لحركة أمم أفريقيا ورئيس جمعية المواطن البينينية آشا القائد كيم جونغ إيل، رئيس اللجنة اللوتونية البينينية لدراسة فكرة جوتي بحديث.